بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وحن كده حجرني في سورة يوسف، قصة النبي الله يوسف أيان كهد بيني نحن ذي صدحات النبي الله يوسف أولا كل مي أيان كده حجرني وأحيد هوانتي قرغي ذا أوجوغي إني دمع ذي وفاحشائي كطلبتي ayadaas ayaan ku dhex jirnay. Waxaan ka soo hadalnay inay haweentaas ay talabtay doontay naftiisa ay ka doontay albaabadii iyo irdihii guriga ay soo xirxiratay, thumma ay u yeertay inuu faaxishada sameeyo Nabiyullaahi Yuusuf, iyo jawaabihii uu ka bixiyay oo ah قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم حمي كذي يقصد كذي يعني كسوة هذا الناي يقصد دي فاحشة ذاتي يا الله سبق نبي الله يوسف نبي الله يوسف وقصر فيه وقجي دي يحمي ذاتي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حتى وري قصدي أن كنت حجرنا واستبق الباب واستبق يوسف يهوينتي ويترتمين ويؤكل هرمرين الباب أي إلى الباب إردي بيؤترتمين وقدت هوينتي ويجحذي ويدلاعسي قميصه نبي الله يوسف قميص كيسي من دبر قدال أي كد الله عسي ودنك دبرك أي كجيحذي وألفيا ويهلين يوسف يهوينتي سيدها هوينت من كيدي وزوج كيديه أي وحي كهلين كلكل من لدى الباب يرد أكتير عند الباب يريد يوكل أرد أو أتر أو يوسف هو أردي أيانا يكتب أرديسي أيه بوحي كلا كل من أو كهلين من كذي أو بتاعن يريد أجوبه. قالت مركزي وحي ترى وين يبي ما جزاء من قف أبا المرنتي محي أهاتي يعني وا محي قف كاسو أراد الدوني بأهلك حاس كاغا سوءا حمد كدوني أو حمد للرادس زنائي وحلمين كالرادين جزهي سوى محي إلا أن يسجن. مركب ماذا هو استفهامي أول وبمعنى النفي بمعنى النفي قد تول يعني ما جزاؤه جزهي سماها إلا أن يسجن إن لحبسه أو لحرم مويه أو أمسه عذاب عذاب مويه وحكى لجزهي سماها عذابك أليم مدو حنوجيا. يعني نبي الله يوسف حوانتي مركي أي كطلبتي إنه زنا ذا سمايو وبحصدي وأرضي حق إردو آد حوان إذي ويكطب أرضي إني سوعس وتلعنا البابلي وحريه مر الله مركي أي كطب تكتبي قميص كيسي يبنك دبرك كخبتي أسوى فرب أحسن يعرري مركي كنت اكتين واجه من قميص كيوية إسلام مركي بوحي لكل من منكي أيضا قبي وعزيز مصر يعني بقر كوزير كيسي حق مالية دي حولها بسوك وقاء أي لكل من أي لكل من مركي با بريبا إسكاد اكتين وقفت للرات سنة يبا أيضا إنا يتهي ayay maareeytay la timid yusuf naqafka zalimka oo wax doonaya faaxishada raadinay inuu yahay bay ninkeedu u sheegtay hadalkaas markaas ay waliba laba shay raacisay oo tiri abaal kala male ninkan ama in la xiro ama cadaab kale loo geysto garaac iyo wixii lamid ah lagu sameeyay mooye wax jazaahoo kale u leeyahay lama arko hadalkaasay leedahay tiibo marka rabbi noo sheegi subxaana wa taala wastabaqa way tartameen yuusuf iyo maarka haweentii yacni way u kala hormareen weeyaan albaaba ay ila albaabi wa meesha ay yiraahdaan alxatf waliisaal xarf jarkii ayaa la gooyey oo ilaada ah markaasaa albaabada la raaciyey alxatf waliisaal ay yiraahdaan weeyaan marka macnaheedu waxa weeye yuusufna waa cararayaayo wuu baxsani ayana way qaldaysaayo way raadinaysaa weeyaan inay soo ceshatay rabtaa ay doonaysaa wastabaqa albaab iridii bay u kala horma u tartameen oo maaragtay yacni yuusufna uu ordayo baxsanaya ayana ay daba ordayso waqadat qamiisahu min duburin qadiga yacni alqadcu baa la yidhaahdaa goynta jeexidda ayaa la yidhaahdaa laakiin inta badan qadiga waxaa xagga loo isticmaalaa markuu dhirir shayga u jeexmo ballaca markuu u jeexmo looma isticmaale dhirirka markuu maarata u dilaaco marada u dilaacdo ayaa qadiga loo isticmaalaa weeyaan marka waqadat way dilaacisay oo way jeexday haweeneydii qamiisahu yuusuf qamiiskiisii bay dilaacisay min duburin ay min khalfi gadaal oo dhabarka ah ayay ka dilaacisay weeyaan markay qabsatay ayuu asna ka farabaxsanayay ayuu dilaacay weeyaan wa alfayaa sayidaha la dalbaa yacni wa alfayaa ay wajada yuusuf iyo maaragtay haweentii waxay heleen oy la kulmeen sayidahaa naag haweenta zawjkeedii ayay la kulmeen ladalbaabi ay cinda albaabi iridda agteedayna kula kulmeen iridda agteeda bay markiiba ka heleen qaalat markaasay waxay tiri haweenaydii maa jazaa'u man araada biahlika suu'a yacni hadalkaas bay tiri marka macnaheedu waa meesha ay maaragta carabtu tiraahdo ramatnii bidaa'ihaa wansallat ay yidhaahdaan yacni qofka cudurkiisii uu qabay buu inta kugu tuuro buu kaaga siiban ayadaa wax raadsanaysay markaasay cudurkii raadsiga ahaabay yuusuf inta ku tuurtay ay ayadii kasii inay ka baxsata doonaysa ay tiraahdo ninkaa weye ninka wax doonaya ninkeedu ku tiraaday doonaysa marka waa baabkaas wa ramatnii bidaa'ihaa wansallat bay dhahan tiyo kale weeyaan qaalat waxay tiri maa jazaa'u man maa ayu shay-in yacni shaygeebaa uu ahaaday jazaa'u man qof abaalkii araada biahlika xaaskaaga yacni maaragtay doonay suu'an xumi ka doonay yacni xumi qof la doonay oo macsi iyo zina la raadiyey abaalkii muxuu yahay yacni maa jazaa'uhu abaalkiisu ma aha إلا أن يسجن أو عذاب أليم يعني جزيه سواء لبضع مدوي إلا أن يسجن إلا حبسه وحبس اللي قليه أو أمسه عذاب عذاب إنه نقضه عذابك أليم مدوي حنوجيه مؤلمة أو نقضه مؤلمة وحكى لأبال أولية مجروية مركب ما ذوات استفهامية وبمعنى النفي قبتوية دي دم عنه أي قبتوية مركب عذاب كان وحي ليه حفصي والي قانا سجني وحفصي وي قفكو الله حيروي يعني. لكن عذاب كان وحي ليه وحلوج إذا كل ما يصدق عليه اسم العذاب وحل وحي مقع عذاب أو كل مؤذي كرودا لبلو جيسن كرود قراء حديتاي يعني ما رتشدك للو جيسن حديتاي وحل وحي لغو سمين كرود عاي أها دباتا أها وحكست عذاب كاس أو مغون كرابي ليه أو عذاب أليم قال مركاس النبي الله يوسف oo isdifaacay hadal iska gaaban oo muujaso oo aad u qiimo badan baraadiisana muujinayo ayuu ugu jawaabay qaala wuxuu yiri nabiyullaahi yuusuf hiya haweentii iyada raawadatnii aniga i doontay ayada i talabtay can nafsii nafteyda iga talabtay iga doontay yacni faaxishada iyada iga talabtay anigu ma aanan ka doonin hadalkaas ayuu maaragtay jawaabkaas buu bixiyey هي راودتني عن نفسي أيضا إن راضي سيء دونتي يعني ما أنا دوني وشهد شاهد وشهيدا وحا مرخاتك عي شاهد مد يعني وشهيدا وحا حكومي وي شاهد حاكم أي حكومي ومن أهلها هوانت أهل كيدا كمدا هوانت أهل كيدا حاكم كمدا أي ذكي كلا حكومي ومرخاتك كعي وي مركاسه وحوي لشاهدك إن كان قميصه يوسف قميص كيسو هدي او ياي قد مثل الدلاعيي من قبول هري مثل قد الدلاعيي هدو ياي وقيتان هراء يعني ما عرفتي سوجيت كيسو لقد جاحي هدي او ياي فصدقت حوانت الرب شيكتي مركي تري يعني ما جزاء من اراد باهلك سوءا هذا الكاس رب شيكتي وهو يوسفنا من الكاذبين كوا بنت شيغي ميد كميده ويان يعني بين بو كشاغي marka oo yiri hi yara wadatni an nafsi ayada naftayda iga doontay markuu yiri been buu sheegayay buu marka wuxuu hormariyay haweenta inuu tabriyeeyo oo hormariyay yaani ninkii xaakimka ahaa baraadi haweentu hormariyay wa in kana qamisuhu yusuf qamiskiisu hadii uu yahay qudda midla dilaaciyay من دبر كذال مثل جاحي أو لجدلاعي هدي أو ياي ودبرك كجاحي ياي فكذبت حوانتي بان بيشيكتي وركي ذو حكي جير اللي ما أركو ما أركو مركي ليه ما جزاء من أراد بأهلك إلا سوءا وحوي بان بيشيكتي ويا وهو يوسفنا من الصادقين كو الرمت شيكي يوي في قوله يعني هي راودتني عن نفسي مركو هذا الكايري رمبك شيء فلما رأى قميصه فلما رأى مركي أو أركي يعني زوجك يوي منكي حوانتان قبي مركي أو أركي قميصه يوسف قميص كيسي قد مثل الدلاعيه إنه يهي من دبر ببرك يعني قلال مثل جاحي إنه يهي مركي أو أركي قال وحو يريوس يعني أضجي عزيز كيبا أرمي يعني منكي زوج كي حوانت القبيبة وحو يري إنه من كيد كنا إنه أي إن هذا الصنيع متكان فلكان وحن آت سميسي من كيد كنا حوان يهو حقرتي نو كمد يهيويا إي خيانة دينا إي بقرتي نبو كمد يهي أي كمد يهيويا يعني شيء قم فعل كني بقرتي نبو كمد يهي محايل إن كيد كنا حذرتينا إذنك إبقرت مركز سمعين ساني خيانة بينا إي حيالة بينا عظيم المدوين حذرتينا أدب أوين تاي مركز تنوحي كم تاي خيانة إي حيالة إي الله ما دام بي كم تاي مركز مركز أيدي كجيستي بو يوسف مركز لحظ ليا يوسف يوسف يا يوسف يوسف أعرض جيسو عن هذا أرن كان كجيسو فرح كقر يعني سكدا وحبه كدود ورك وعدي هو عذابي وي برا أذا ذوا موقتا مرك فرحة كتا ولبا ورك عن هفافين إنه المفسرين تقول درانو هل كاسة كجوك سدا كسم نادو مرك أصبح دنا حوانتي مرك لو جستوي يري واستغفري حوان يحي ذنب الله ويديسو لذنبك بافد ويديسو لذنبك ذنب جاجا بافد ويديسو استغفار لا إمام ذنوب بعد كشيء ذنب قال كذوب كتوب كان محايا لإنك أذيع حوان يعي كنت واحد أحي من الخاطئين قوة جفين مرك أدويل كادي يعني جرج جوبي خادم كادي أها وأذيع أسيد بهو حي أذوح كتلة فاحشي بدك فعل كاس كخل دمي آيات كم تهاي يعني استغفار لا إبوه ذنب قال إن لقول دافو يديسو هذا الكاس يعني ما عرفتي الله سبحانه وتعالى وكذو الرمي شاهد كان يعني هرت شاهد كان وحلو جدا معنى الحاكم اللو جدا وشهد شاهد معنى ذو حيدا وحكم حاكم من حاكمة أيها وحكال ساري محايا لي حكمك أولا بدو ذلك الحكمين ييبو ربي سبحانه وتعالى شهادة كتل مال وشهد بالي وحامر خاتك عي شاهد بمعنى وحكم حاكم shahaadada waxa loogu tilmaamay biileeyii arinka ayaa wuxu u baahan yahay tafabbut iyo taamur u baahan yahay taatiyo iyo deganaan iyo kafirsasho u baahan yahay marka waa shay xugum oo kale in loo rido u baahan weeye marka sidaas ah shahaado loogu magacaabo laana ninka shaahidka wuxuu san hubin oo san garanayn kama marqaati koo marka xugumkiiba marka shahaadadii laga dhigay way maadaama ay kaatiyo u baahan tahay weeye haddaba mufassiriintu waxay ka hadlaan isku khilaafaan shaahidkan oo sidaan wuxuu kala xukumay hadda aan arkayno muxuu yahay yacni mani weyn ba mise waa ilmo yar labadaas isku khilaafaan cabdullaah ibni cabaas ضحاك بن مزاحم سعيد بن جبير وحي ليهين وصبي في المهدي الميرو او وقتك هذا الكجاري اي ضبطك ويبي كجيرو ايوها الماء يعني مارتي شاهد كان او وحك لساري هذا الكسيقي او رب او كهدشي سبحانه وتعالى وحين ادلي شميان يعني مارتي حديثك امام احمد او حديث امام احمد وورين ايوه اي قول كاسلو ادلي شذا او يعني مارتي ابن جرير الطبري او اسمه سند كيسو كورينايو امام البيهقي او ورينايو سند كيسو علماء قارنا اي تحسينيان حسن كدغان شيخ احمد شاكرنا او صحيح كدغاي سند كيسا وصحيح اوليه اي دتك اورن اي الميير وي اي ادلي شدان محايل يعني حديث كاس عبد الله بن عباس با ورينايو نبي قلنا كورنا يا صلوات الله وسلامه عليه فحرسول كليه تكلم أربعة وهم صغار أفر با إيغو يرير هذا شيء أفر قف با إيغو يرير ووقت هذا الكأنين قاري أي حدلين مكاسو تريي وحكمدها وشاهد يوسف يوسف كي أمرخات كعيبة كمدها يعني تاسا كمدها وحكمدها صاحب جريج أو قصد حديث كأتقاننا وحكمدها عيسى بن مريم والنبي الله عيسى قرآن كإلهي كشيري وحكم لها ما شدة فرعون هو انت يعني ما ابن ما شدة فرعون يعني ما رأت فرعون نالتي يعني أقابل سنين شلده يوحى لمدك ما شدة الإرادة تاس المهد يركع ها يوحى لمدك أيام ما رأت كمد أهويا أفر تاس أيام يران تقو هذا الشيء أي إليه حديث كاس أو رسول كلية عليه الصلاة والسلام شيخ احمد شاكر حديث كاس وارت وتسعحنا يا سند كيسويا سند كيسوا صحيح بورنايا بينما علماء القار كلاتي حسن كدغيا ويا سدو كلات علماء اي قولك كلا قبتاه وحسن البصري اي عكرمه مولى ابن عباس اي قتاده بن دعامه السدوسي اي غيرهم ايغو وحيليه لم يكن صبيا ولكنه كان رجلا حكيما ذا راي ilma yarbuu sanahayn shaahidku nin wuxuu ahaa weyn oo nin ah oo xakiima oo maaragtay saaxibu ra'yi ah ra'yi u saaxiba buu ahaa buu oranaya saaxibu ra'yi ayuu ahaa buu leeyahay marka labada macnaba laba macno wanaagsan way hadii aan shaahidka wal iska ifhaamiyay quraanka waa noo sheegay shaahidku buu yiri ma oran tafsiilinin marka in shaahidkaasi wuxuu rabaa ku dhaco ama ilmaha yar ha loo noqdo sida xadiisku noogu fasiray ama maaragtay hal yiraahdo yacni maaragtay waxa weey nin weyn oo xaakim oo wax kala saaray ala kul xaalin qof xakiima ayaa hadalkaasi dadka labada qofood kala saaray weeyaan marka yacni wuxuu leeyahay washahida shaahidun shaahidkaas waliba wa min ahliha culimada qaar waxay leeyihiin yacni mufasiriinta qaar marka fiiriso shaahidku jinni buu ahaa bay qaar leeyihiin qaar waxay leeyihiin may haatif buu ahaa oo iska hadlaayo wax un qeyniye buu ahaa laakiin wax jira ma laan lafdiga quraanka diiday min ahliha buu ilaahay leeyahay subxaanahu wataala shaahidku waa inuu qaraabadeedii ka mid yahay ayada qaraabadeedii weeyaan wa shahida shaahidu min ahliha markaas wuxuu yiri in kaana qamiisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min alkaadibin in kaana qamiisuhu yusuf qamiiskiisa hadii uu yahay قد مثل الدلاعيين من قبل خري لقد الدلاعيين فصدقت هوان تاسي ويرون شيكتي وهو من الكاذبين يوسف ندتك بانت شيكي أيو كمديهي هذا الكأوهيري هي راودتني عن نفسي وإن كان قميصه قميص كيسو هديه ياي قد من دبر dabar kamid laga jeexay gadaal laga dilaaciyo oo yahay yaani hadii oo yahay mid dabarka laga dilaaciyay wuxuu leeyahay fakadabat hawanti been bay sheeg markay tiri asaga nafteeda iga doonay waa beenteed weeyaan wuxuu yusufna min asadiqin kuwa runta sheegay buu kamid yahay biqowlihi hiya rawadatni an nafsi marka ninka shaahidka ihi wuxuu daliishay qaraay qariino ku tusimayso ala ahad ala sidq ahad alkhasmayn wa kadhib alakhar yaani labada qof oo doodaysa wa yusuf iyo hawantiye mid inuu run sheegayo kan kalena uu been sheegayo qariino ku tusimayso oo isticmaalay maxaa yeelay qofka markuu ka soo horjeedo oo qofkii ay iska qabsanayaan waxa dhacayso dabarka intuu ku dhigo ma dilaacin kara gacanta intuu gadaal ka raaraciyo ma jeexaye meeshaan horoon buu dharka ka dilaacinaya hadduu qofku sii jeedana dabarkii buu ka dilaaciyaa saasay yeelaan weeyaan marka qariinadaasi waa qariinada yacni maaragtay loo adeegsaday in haweentan inay maaragtay kaadibad ay tahay yuusufna uu bari yahay lagu bari yeelay weeyaan ninkuna uu ku gartay inuu bari yahay yuusuf uu bari yahay ayadana inay ahayd qofka faaxishada doonayay وقرنني حال أن صامرني والنبي الله يعقوب إنه سويل كيسي يوسف أها يي أي سنعون قرنة ذوكو قرتي شاكي وتنكسو هذا المي أو لا يهي يعني ذي بيقى مركي قميس كي بيكسو دادية يوسف أولها مركاتو يعني هذا الكيسي أنكسو شاكني سبحان الله متى كان هذا الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه goormo maartay diibiga yeegan qof xakiima oo noqday yuusuf intuu cunay oo san dildilaacin qamiskiisa wa qariinada wax lagu gartay kamid tahay weeyo tiyo kala u weeyatana ninkii marka arinta markay u cadaatay yaani haweentii yaani haweenka makrigoodana uu ishaaray caamahaana uu ishaaray thumma yuusuf inuu bari yahay inuu cadeeyay haweentiina inay qof dambaabe ay tahay ayuu maarka meesha ku sheegay weeyaan falamma raa qamiisahu kolkii uu arkay qamiiskiisi nabiyullah yuusuf markuu arkay waa aziizu misra ama zawjkii gabadha qabay weey haweenta qabay weeyaan qudda in la dilaaciyay min duburin dabarka min khalfa laga dilaaciyay yacni mid laga dilaaciyay inuu yahay kolkii uu arkay qaala wuxuu yiri ninkii innahu sami'an oo gabadhu ay samaysay يعني إنه أي إن هذا الصنيع صنعان فعل كان أي قبل سميسي أو دبر كان كان قميص كيس أسلو أردي أي دلاع سي يوسف قميص كيس أي دلاع سي من كيد كنوي حوان يهو حقرتي نأي كمدي الكيد وحال إلى هذا المكر والحيلة بال إلى هذا وخيانه وخداعه ونقره مارت وحقرسي ساسو نبالي وحاسو أنه هو ألمده وحيلته وتاسو إنه من كيد كنا إن كيد كنا حوان يهو كيد كينا يحيل ذي نمرك إلا آقاي عظيم مدوين يعني حقرتي نمرك تربتان دمر كمرك دون إيسان يهدو حقرتتان وأرن آدو علوسو وين وين مرك آيب داس الله سبحانه وتعالى وحكوت المامي وكحكا يوذي عزيز مصر إن حوانك كيد كوذا او مارت شيء عظيم يهي او علوسي هو وين يهي ايو مارت كو اشاري ويا وليبا مركي مارتي يعني علماء وحي الهلان مركي لقرب لغو شيطانك او عدك شربدان اسنجري كيت كيسا هوانك كيت كوذي لقرتو ذا مركي لقرب لغاي وحا علوس بيليهين هوانك لقرتو ذا مارت خطرسن حي الالهي بالبضبة المامي شيطانك مركو كهب لي الله وحيولي إن كيد الشيطان كان ضعيفا ووحتها الدرن المعنى له لكن هوينك محالي إن كيد كن عظيم ولذلك أي النبي يميري عليه الصلاة والسلام حديث كيمارك حديث صحيح البخاري مسلم غير كسرعورين أيان أوليه ما تركت يعني على أمتي أو ما تركت على الرجال بعدي أضر من النساء يعني لفظي حديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام أني قدا شيء ذا وقما أننتقن أمد إذا الرق وحك قد ببذن دمرك قد ببذن يعني كيد كوده يحضرتودي وحسه لما شيء سهل ما عاويا مركا سدا درتيد شيء يعني من كان سدا اسبوت الماميو يري ان كيدكم عظيم الله هو اوكر واوكري ويا مركاس و هو يري يوسف يوسف يا يوسف اعرض جيسو عن هذا مت كان كجيسو يعني واحد كجيسه مركي صدقيس او عذابي ايو ليهي عن يعني اعرض عن هذا صفحه سكن جيسو فرحه كقاد ويا معنيه هو حوي علماء قال وحيلين اي لا تذكره لاحد حتى لا يشيع يعني عندها وشيغن سي او صور كان وفافين عدد وشكيسا يين جيرن بو قرنيا وي مركاسو هاوينتي او جيستاي مركاسو يرو استغفري لذنبك ذنبغاغي بافيد ويديسو او توبه كان ربغاغا ذنوبتي او توبه كان وي ذنبغي كا دحاي ما خا ييلاي وحا وي واقف بريئه قف بريئه قف بريئه ان اد كو غنتو يعني ما عرف الذنب او سن قدين ادوشا كسارتا war shay weyn weey marka arinkaas ka maartay ka toobakeen talabka in raadinta afaaxishada raadisayna ayana ka toobakeen waa dambi weyn saasa loo jeeda innaki adiga maxayela haween yahay kunti waxaad ahayd min al-khaatiina yaani kuwa gafay oo ku gafay doonistaas aad maartay zinada aad doontay mid ku gafay baad ahayd yaani min jinsil waxa kamta min jinsil mudmirin تبكي الذنباب القيد من كم ذباتها هيوية إنك كنت من الخاطئين هذا الكاس مركي أو يعني منكي كويري هذا الكي ما استاجر وافافي مقالة دي بوغالي هوينكي يضبكي وضنبا قصدي كشاكي استي يعني ما عرفتي منكي عزيز ومصر أها مصر منكي وزيرك أها إن هويني ديسي ويلكي يراي يقرغي ذكرنا ولا إني تونتي ayaa warkii ku faafay warkii markuu faafay ayay yaani haweenkii ba ku sheekaystay haweenkii magaalada Masar joogay ayaa arrinkaas ku sheekaystay weeyaan markay arrintaas ay ku sheekaysteen oo ay ku xanteen xan ahaan ay u sheegayaan ayaa haweenkii markii ay maqashay bay ayadana makri kale u sameeyso khiyaano kale u sameeyso yaani waxa way waxaan jacaylkii inuu inta ka batay ninka jacaylkiisa quruxdiisa Yusuf ay aad u maartay ku fitnowday ayay rabtaa inay ayadana wax ay ku fitnowday inay la arkaan dumarkaas ay doonaysa makr bay sameysay maalin bay martiqaad u sameysay haweenkii bay isku yeertay markay raashinkooda siisay oo wuxuu u diyaarisay mid walbana waxay siisay mid bay siisay yaani ay khudaartii ay cunayeen ku goosanayaan ama ay hilibkii cunayeen ay ku goostaan ayay siisay markaas ay Yusuf oo quruxdiisi iyo jamaalkiisi u dhameystiran tahay oo meel ay ku karsatay ayay markii tiri Yusuf oo soo baxo kale haweenkii markay Yusuf arkeen la yaab ay la yaaban yihiin bay Yusuf say u fiirinayeen sidii maartay dad wax goosanayo ayay farahoodii يعني ما عرف سرسرين او جحجحين ماذا اقبل حنون ما دريم ايان لان قلبي وليبه اكو مشغولي يوسف اكو مشغول سيين مركاسي وحي كتري مركي يسوجي ستمي تري وحد ولد قال يسوين الظلاء حيدين يعني امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي الى اركب يترواك راي واحي ساري لذا قال اركب يعني النفيرية بيلاذا ومجي اذا نايقر مركا ارنكاسي رب سبحانه وتعالى انه غشكيني وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وقال نسوة هوين با وحي رابين وفي المدينة أي في مدينة مصر مصر مقالة تحذي ذا هذه أي وحي رابين امرأة العزيز منك وزير كأها يعني هوين ديسي تراود وحي دونيسا فتاها يعني أدون كذي أما خادم كذي أي طلبيسا عن نفسي دي نفتي سيكدونيسا هذا الكاس أي مارتي رهدي قد شغفها قد شغف يعني مارتي وود اللاعي حبي يوسف جعيل كيسي باها قبل قلبي دي اللاعي حبا جعيل أحان أي ود اللاعي قلبي جيد وحكا غالب نقضي oo kharqiyo jeexay ama qalbigeedii galay xubbu yusufa galay yiraahdo inna anagu lanaraaha waanu arkayna gabadhaasi markay yaani wiilkaas oo khaadimka u ahaa ay doontay fi dalalin baadi dhexdeed mid ku sugan inay tahay baadida oo mubiinin baadinimadeedu ay cabdahay dhexdeed mid ku sugan inay tahay khata oo sawaabki ay gaftay ayaan arkayna yiraahdo marka haweenkan yaani hadalkaas waxay u leeyihiin yaani maaragtay qiiba ahaan ayay u oranayaan thumma yaani muraawadada xalay waa kasoo hadalnay al muraawada waxaanidu waa atalabu birifqin waliyina la yiraahda muraawadada si dabacsan inuu qofku wax ku doonaa la yiraahda haweenta marka yuusuf si dabacsan bay ku doontay sida xalay kaga soo wararnay weeyaan marka aayada marka qad shaqafaha xubba xubban taan tamiisnima lagu nasbinay lagu kordhigaya tamiiskaasna waa midkay maartu waxaad yiraahdaan التمييز المحول عن الفاعل الإرادة أصل كيسي وحو هذا إليه قد شغفها حبه يوسف جعل كيسي يا كقالب نقضي يعني ساس وقلبها مركزا فاعل كلو رجل قد شغفها حبه أي الإرادة فاعل كلو سو رجل مركزا التمييز لقد بقوين مركز شغفك شغف وحل الإرادة أبو عبيد ولغوغا مكو أفسر أيوه وحوليه شغاف القلب غلافه وهو جلدة عليه يعني وحال إلى هذا شغفك شغافك أصلحان وحال إلى هذا قلك قلبك كرسارا دبولك سارا شغاف إلى هذا مركا يعني قلبي ليذيبه دحق لي أي إليه ساسو كله دخل حبه في شغاف شغافها جعلك يوسف قلبك يدي مارت الدوارك انتو دحق لي داخل بو وسطك دحق لي قلبك يدي برتميه يسي ايو قلي ساسو كلبا لوجي ذا بيلي ساسو كلبا كفسرا مركا وقال نسوة هوين ايا وحي رهدين في المدينة مصر مدينة ذي مقالة مصر تحدي ذا هذي ايا وحي رهدين امرأة العزيز ننك عزيز كهوين تيسو تراود فتاها يعني الشاب كيدي اما خادم كيدي اما نكي اي ادونك او اها اي دونتي عن نفسه نفتيس اي كدونتي نفتيس اي كطلبتي او زيني كطلبتي بيلاني قد شغفها وحاد دلاعيي اما وحاد كغالب نغري اما وحاد قلي انت بقى المفسري كنا هو انت قلبي جيدي حبا يعني وحاد قلي يعني جعلك يوسف قال حبا ايو اقل يعني جعل هام ايو اقل وين اوغا غالب نقضي وين ان الله نراها وان ارقنا هو انتاسي في ضلال مبين بعد عبتحليد متكسوغان ان اي تهي مرك اي ويل كذي بوريغ جوغو خادم كذي انت من كذي كلا حطي اي وحكدو انت معصي اي كرادسي صوابك متقفتي ايانو ارقنا بالله ساسي جرال فلما سمعت مركي أي مقشي امرأة العزيز يعني هوانتي بمكرهن أي بغيبتهن إياها حنتو دي أو أيضا يكون حمانيين مركي أي مقشي مكر مكربة لقى عبري يعني مكربة يعني غيبة أي وحال لقى بيجي يعني كأنه مكر أو كلوين مكربة لقى عبري فلما سمعت مركي مقشي بمكرهن يعني هذا الكي غيبة اما هذا الكي حما اما كيتي هجرتي اي هجر سنين مركي اي مقشي ارسلت ويدرتي اليهن هوانك لي ادرتي يعني ضد ادرتي وصو اكينو مرتقاتك اغييرو اي ادرستي وين ارسلت اليهن يعني اغييرتي وحي اغييرتي الى منزلها لضيافة يعني مرتقات درتي ايه اغدرتي محي مرتقاتك اسمينيسا يعني وايضنا ومكرم بهن انه مكر كسميسي دونيسا ويكار قد تحضر في غيبة يحنك كسميسي كسميين واعتدت وحي دياريسي لهن هوينك وحي ادياريسي متكأا يعني دنقيكسي اما ما لغو دنقيكسدو لغو تيرسدو ايه ادياريسي اما الراشيني ادياريسينا طعام كلفتي سوالي لهذا يعني ساسو كالراشي بيقود ديارسين بعض المفسرين ويليه واعتدت ويديارسين لهم نحوانك أي أويرتي متكئا يعني فراش أي كدن جيك صدان كتير صدان أي أويرتي ويان وآتت ويسيسي كل واحدة حوانك استكل جيد ومنهن حوانك أي مرتبقى دي كمده سكينة مدي أي سيسي مدي بي أوديتي مركة أوديتي وقالت وحيتري يعني لاشين كودي بي عنايا وقالت مركز وحيتري يوسف الله ليس اخرج عليهن اخرج صباح يوسف عليهن وين كان دشوا دكو صباح وقال كصباح ماشي اكو جلتو ايمو يوسف وصباحي وين كيبو دحلو يمد دحلو ديين فلما رأينه مركي اي اركان يوسف وين كي مركي اركان اكبرنه يعني وي وينيين يعني يوسف أي وينيين ويان يعني وحلاجي ذا قلبي قوذ كوين هذا يوسف مركيب أكبرنه وينيين يعني قلبي قوذ أي يوسف كوين هذا جمال كيسي قروح ذي سي هيبدي سبركي أركان أي مارت أكتو ذو كوين هذا وقطعنا ويجح جاحين ووي داوعين أيديهن فرحوا ذي داوعين وقلنا مركز وحي الهدين حاش لله أي تنزيها لله إلهي بان اسقان وابن كهف نابي ووحمارة النقص وابن كهف نابي ما هذا ويلكني معها بشرا بني آدم بمعها قف بني آدم بمبعها حق قروح ليسا إن هو ما إن هذا يعني كني معها إلا ملك ملك مهيه ملك كريم وناكسا موية وحكى لبنواها بني آدم ما معها صورة ديسة صورة بني آدم ما معها صورة ملك بوليه هذا الكاس أي يرادي مركا يعني مكر جسدان قصوة فسرني وحال يرادا بمعنى الحديث واليرادا ورك إكوشة كيستا أما غيبة اللفتي إذا هذا الكحونك إيه اللغنس قامني أي أيضا أي كل إذيان أي اللوجي إذا ويا مركا سداس درتين أو مارتين يعني علماء قالوا حيليه وحمكري لو قدقي تاكلية غيبة ما هي بعض المفسرين وحيليه أردنا أن يتوصلنا بذلك الغيبة إلى رؤية يوسف أيها لفتوا ذا يعني هذا الكمر كيليه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين مقصد كإليه وحكر ما هي وحيب الربان حالتي أي كو أركي لهايين يوسف سي كو أركي لهايين بدونه أي قلبت وداب الرضا يعرف فسلين تقار ساس كو فسلين سلاسة مركب مكر اللوغة عبدالي ياوي هذا الكي مركب مقشبه مركب ارتقاط تأصم يسوي فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن ويؤدرتي دب ويارو وقرية ويارو أي أدرتي واعتدت لهن متكأ يعني متكأ وحل إلى هذا علماء الحكوفة سران سيدا مثلا عبد الله بن عباس سعيد بن الجبير مجاهد وكله وحيليهن هو المجلس المعد فيه مفارش ومخادم وطعام يعني وحل إلى هذا مكان كمجلس كما يشاء الله فريساني أول الدياريي أول نحن هذا فراش ليالي بركما ليالي عنا ليالي ويالي تاس أيام مارت اللي إذا يعني متكأ اللوجي إذا ويا حق لقدنا وحال إذا كل ما يتكأ عليه وحال الله وحي الله حسن الله استودم أما بركين هلو متير صدو أما مارت شاكب مارك الله شاكي سنة حال الدنجيك صدو يعني عنا الله عنا يدرتين وحي الله يعني حسن الله استودم إذن أيا للراشي الله عنا يشاكل العبي شاكل لغو شاكي سنة عبتان العبي وحي الاسكبوي ما دبا متكأ إلى هذا أرمي ويا مركاسي واعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة حوانكست كل جد وحي سيسي ومنهن حوانك كاملة سكينا بي سيسي مدي أي سيسي سجل بكودي أما قدرت دي فواكيك دي أي عنايين أي أغوغو قوستان أهان ظاهر كسداو لكن أيضا مكيدة بيكالجي دائي حقرت بيكدوني ساويا حوانكست سكين تاس بي سيسي وقالت مركاسي مركي سيسي أي وحي تري قالت ليوسف أول يوسف وحي كتري أخرج عليهن هوين كان كصوبحو ناشا كجرتك صوبح أو هو إمو يعني سداس ويا اخرج عليهن حالتاس اي كسغيهن ايغو اتكا سمينه ايغو راشنكي عنيه ايغو يعني فواكهودي طعامكودي غوغوسنيو اديغو جمال كاديه قروح لادي وتا كسوبح سداس بي كتر وصبح يوسف فلما راينه مركي يوسف اركان اكبرنه واي وينيين يعني اعظمنه في صدورهن وحي ماركتين وحي كوينيين حق قلبه ذا اي كوينيين وين ابو العالي وكلا وحوليه هالهن امره يعني امر يوسف دا وريريا مجيدا امر يوسف وريريا هالهن امره امر يوسف وريريا اي لو وريرين قروح دي سيئة جمال كوليه وين وقطعنا ايديهن وقطعنا قطع كان هذا وحلو جيدا كي او مارت غانتو دله جرر ما هينه وحلو جيدا الجرح بالغاده وا مارت داوعيد وي او سريده اهويه وقطعنا وي سرين وي داوعين ايديهن غعمهوده marka ايدي هذا وحلو جيدا الانامل فرهودي بين داوعين وي فرتي فريهودي فري اي لهاين ayay maarakta sareen baa loo jeeda ee gacantoodi bay gooyeen looma jeeda marka ma farihi bay iska sareen weeyeen markaas ay waqulna waxa yiraahdeen haasha lillahi yaani markay sareen wax alama ma xaruna ma inaan dareemin saasi mufasiriintu leeyihiin weeyeen waqulna markaas ay waxa yiraahdeen haasha lillahi ay tanziihan lillahi subhanahu wa ta'ala an sifat an-naqs wa alla wahi nusqana hufid ilahi ladahu fi ما هذا بشر يعني ماذا وتيح جزيرة النحاض بهانو يعني ما ركتي تعمل عمل ليس اوك العمل كي يدسه ما يسوه ترفع الاسم وتصل الخبر ليره هذا ويا ما هذا متكن او يوسف معها بشرا قف بني آدم معها ان هذا اي ما هذا يوسف معها الا ملك ملك مويه او ملائكة الهي كمدة ملك كريم مد وناكسن اي كريم على الله اله اكتس مدكو وناكسن واد لوق رحيه مويه وحكى لماءها مركة صورة مركة اي ملك كهيستان يعني ما عرفتي اي وحيتهاي اني تتصوير انه سبني ادم كقو رحية علماء قاروا الرديان الله وحوليه بني ادم كأيو حكوت المامي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم مركة إنسان كجوجي سأيا كفرحان إليهين يعني ساسو كلاد علماء دقار كتر مامي مركة وحي لكن سورة دي أيه وحيستان ملائكتو إني كفرحان تهي بشركة بني آدم كي كفرحان تهي أيه حيستان وي مركة نبي الله يوسف وحوي مركة إليه ما هذا بشر وحق قرح دي سي ليا بيه إنو قرحانانا نبي الله محمد النوشي عليه الصلاة والسلام قروح ليس أسجد نوشي لي حديث إمام مسلم في صحيح كسرا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث الإسراء هذين كي نبي الذي المية صلوات الله وسلامه عليه والسماوات كلا ساري وحسين مر سمضى سدحات أيه مري مكاسه ومركه مري أيه حوليه هي رسولك عليه الصلاة والسلام فإذا هو يعني مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة سمد سدحاد أيو حكومري يوسف أيو كومري نبي صلوات الله وسلامه عليه مكاسو حويري فإذا هو قد أعطي شطر الحسن يعني واضع سدو يوسف لسيي قرح ذا يواناقة نسكت بإن أسدو لسيي باد مدابوني نسكت قرح لما نسكت إلا سيي باد مدابوني مركوا سداس ويان ولذلك مركة مفسرين توحيليه سيدة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني زيد بن أسلم وآبيه اللي قوريه وحيليه هاي وحيكوريان حوانتي مركة أركتين قبله أو قعنه ذي جرجريه أي وحي كتري أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذا فكيف ألام أنا هل أركتك ليه يوسف أركتين بعد قعنيه إنه لجح جيح لأنه لدل بالله عسانه محا أنا قال له يقول دقالي يا الله إنه الأفر اللي باتسع قولي من لجوه محا يقول دقالي سنصاص وكرمي كويدا مركز وحيد أهلين يعني هوينك بجواده إليه وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا wax dambo lagu dagaalay ma jiray wax aan aragnay qofka guriga la joogo quruxdan aragnay la jooga cidii ku dagaashaa waa ka gardaran tahay wiis saas oo kale bay leeyahay qaalat fadalikun alladhi lam tunnani fihi qaalat markaasi haweenti waxay tiri yaani haweenti imraatul aziz way fadalikun kinas haweeniyo yaani fadalikun isharuhu hal ishara yusuf way kina oo yusuf ah الذي كيوي لمتنني ادغو دغاشين فيه اسغ دخدي ساعدو لا در دغلو دغالنتين لومك وحال يراها دغالك افك اهل يراها ان غانت اهين اي لوم لا يراها يعني واي وحمتين ناشا ساد وركي قد اد شيغيسي ويان فذلك الذي لمتنني فيه مركاس يلهدحي ولقد راودته اني ايا دوني يوسف عن نفسه نفتيس ايان كدوني فاستعصم وون دورسداي او معصودي اي زيندي ان كدوني او كدورسدو اسك الىاليه ويان فاستعصم ولا ان لم يفعل حدي او نسمين يوسف ما امره وحا انفريا او زيندي اي معصودي اي حدو سنسمين لا يسجنن ولا حري او لا حري ولا يكون واهاني او اهاني من الصاغرين قوة دلو قوة دليس المت كميرة دليلين تمت كميرة أيو نقونا ياوي حدونا وركي غيري يعني بكاس ما قدن بي ياوي هذا الكاس إليه حوينك أرتو ذا أي هذا الكاس كتري مركا من دهر روح يسكتب رئيسي أبي إيه مارتي دعايات كل قفي دين يحنتي أيه تستيء أو إنه مارتي عذر دار أولا إذا حيب يددك تستيساس وكالي تسنيسا maxay yar hal mar kaliya aragti ah ay ku sabri waayeen jirkoodii la gooyeen marka aniga oo 24 saac aan isla joogno maxuu xaalkeena noqonayaa saas oo kale bay ka wada marka ka bacdi bay hadda tahdiid sameeyneysa yusuf ana shalay doonay warka sheegaysa waa ruu haddana hadduu idiido mar labaad hadduu idiido dibkaas ba soo gaariyay leeda waa la xabisi waana la duleynayaa bay la duleeyay laga dhigay hadalladaas ayay leedahay amarkay inuu ataacal يعني ما أردت اللي دوني يا بي ليه قالت وحيتني فذلك كنا كي الناس إشارته ويوسف وي خطاب كان قف عدة للاحظ بينه ودمر كيوي حواني هو كي الناس ويوسف الذي كيوي لم تنني فيه آد أنه يقولت دقالنتين يعني في شأنه آد يقولت دررتين وي لم تنني فيه آد يقولت دقاشين وي دقال كأولون كي أفكا أهالو جيدو وي ولقد راودته يعني وان دوني يوسف عن نفسه بان كدوني انا طلبي اسق ما طلبي مركاس يتري فاستعصم اي فاستعطى وامتنع مما اريده وو دورسدي وو نديده وخي اني ان كدوني بي اورنيسا ويه ساسيده حدبا ولا ان لم يفعل هذورا فلن او سنسمين ما امره وحا انفريو فاحشده اني ان كدونياي حدو سنسمين ليسجننا ولا حبسي او حبسي با لو عقابي لو عقابي ويان وليكون هو اهاني او اهاني من الصاغرين كو دليسن ومهانين تمد كميده ايو نقوني يوسف نو مقلي هذا الكاس ايلهداي هوينكينا وي مقلي يوسف مركاسو كله ده هوينتان وا من مدحا قبو خادم بو او يحي الهي سو تضرع مرك ربي سو الهي بو بري سي الهي كتمدان خطرت الهي او بخيو ايو ربي ويديستاي markaasoo wuxuu fadilaya haweenkan haweentan waxay doonayso ilaahayo sijniga xabsiga ay ugu tahdiideeyso ayaa la ii qaataay rabbiyo iga badbaadi buu oranay oo jeedi waxa ay wato waxa ay wadato qaala markaasoo nabiyilaa yusuf yiri rabbi ya rabbi rabbigaygo asijnu xabsigi ayaa ahabbu mid la jaceyl badan yahay ah ilay aniga la ii jaceyl badan yahay mimma ki xabsiga la iiga jaceyl badan yahay yad'uunani haweenkan ay ugu yeerayaan ilayhi asagaba oo faaxishadi ah macsudi ah iyo zinadi xabsiga ilaahay uu la ii jaceyl badan yahay buu leeyahay marka ilaah iga sarfu wa illa tasrif anni hadaadan iga jeedinin allahayo kaydahunna hagartooda iyo khiyaanada ay wataan iyo maarta macsuda ila doonayaan hadaadan iga jeedinin haweenkani asbu wan ilan oo waan leexani ilayhinna xaggoodan u iilanayaa oon u leexani ilaa jaanibhin dhankoodan u leexani oo macsiidi inay ugu ku dhaco ayaan maartay laga yaabaa buu hadaa adiga raxmadaada iiga jeedinin wa akun wan ahani markaasi markaan ficilkaas sameeyo minal jahiliina kuwa jahiliinta mid kamida ayaan noqonaya weeyo hadalkaas ayuu ilaahi subhanahu wa ta'ala ayuu rabbigiisa u tadarrucay wuxuuna doortay guriga uu ku jiro yaan shuf nabiyillahi yusuf ifadiisa afifnimadiisa ku tusinaysa asagoo guriga baytka barwaaqada la ku dhex jiro asagoo shaab ah asagoo qariisadii shahwada ahayd ay ku jirto ayadoo ay naagtii naag sharaf leh oo naag min madax qabo oo guri maasha Allah joogta ay tahay dhaqaaleysan oo barwaaqaysan ay tahay ay talbayso raadinayso ayuu hadana wuxuu nicmadan uu ku jiraa ka toortay in faxishada faxisha uu ku dhex sameeyo in la xabiso asagoo oo badbaado qabo xabsi uu maarta galo ayuu ka jecleystay weeyaan marka waxay tusinay afifnimada oo nabiyillaahi yuusuf oo afif yahay ayay tusinaysaa cifadiisa tusinaysaa weeyaan marka yaani sidaas buu rabbiya qaala nabiyillaahi yuusuf wuxuu yiri rabbiya rabbi rabbigaygo asijnu xabsigiiba ahabu ilayya aniga la ii jecel badan yahay mimma yadcuunani ilayhi waxa ay iigu yeerayaan marka yacni uu jamciyey hadda haweenta keligeed bay ahayd wixii lahaa yacni maaragtay wa in lam yaf'al ma aamuruhu layusjananna wala yakuna min asaghirin haweenta keligeed bay laakiin hadda yuusuf hadalku uu jamciyey wuxuu yiri mimma yad'uunani ilayhi haweenka waxa iigu yeerayaan sidaa darteed bay culimadu waxay leeyihiin waxa loo jamciyey waxa dhici karto in ay haweenkii yuusuf laftiisa la hadleen oo yiraahdeen sayidadaada waxay kaa talbaysayeen warkeed u hoggaansan inay yiraahdeen oo faxshaday samee saasoo kale ay ka talbeen marka sidaasoo u jamciyey oo u leeyahay mimma yadcuunani ilayhi kulligood marka taas ay u wada yeereen ayuu maaragtay yacni jawaabtaas uu kaga u jamcinaya hadal ficilka u jamcinaya weeyaan wa ilaa tasrif hadaanad jeedinin rabbiyow annii aniga xaggayga kaydahunna hagartooda oo macsida ay ila rabaan aadan iga jeedinin shartooda aadan iga kaafinin asbu ilayhinna yacni waan u leexanayo dhankooda ayaan u iilanayaa markaasaan wa akun ahaani min aljaahiliina kuwa jaahiliinta mid kamida ayaan markaasi noqonaya yacni maaragtay ayuu odhanayaa wa akun min aljaahiliin waxaan ku noqonayaa jaahiliinta bisabab irtikaabi maa yadcuunani ilayhi min almacsiya waxa iigu yeerayaan oo macsida ah la imaatankeedii aan la imaado ayaan jaahiliinta mid kamida ku noqonayaa weeyaan hadalkaas ayuu maaragtay nabiyullaahi yuusuf uu ku leeyahay weey walidaalika culimmadu waxay yidhaahdaan aayadan wa akun min aljaahiliin waxay daliil u tahay calaa anna almu'mina idaa irtakaba dhanban yartakibuhu يعني إذا ارتكب ذنبا يرتكبه عن جهالته يعني وحي ليه قفك مسلم كا مؤمن كا هذه ذنب أو كدعه ذنب قاسح وقدع أي جهل جهاله وقدع أي أولي حيالي حدام سمي جاهلين تكم النقونا يا أبو لي جاهلين تمت كم إذا بان نقونا يا أولي مركب قفك سبب جاهل أه يعني أنقرني اللي مجهده جهالة أسوه يكسو قنطعي أيو أرنت فعلك الله إيمانا يا وي جاهل يعني جهل أسوه يكسو قنطعي حقيقة إلهي كجاهلة لذذي مارتي مع معانسي باقي أهاي جمد النعمة اللي أسوه كجاهلة عقوبة إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيسي أسوه كجاهلة أيو فعلك ثمين يا وي ساسا لوجهه فاستجاب له ربه فصرفه عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فاستجاب وحا أجيبي له أي لدعاء يوسف يوسف دعالي سي وحا أجيبي ربه ربه سبا أجيبي وي. الله يا دعالي سي أجيب فصرف وجيبي الله عنه يوسف وحكجيبي كيده النحقرت وذيبه كجيبي يعني مع صدي أي لربين يحمدي الله هو كجيبي محايل إنه الله هو إسقى السميع عليه مقلاة ووحو مقلية لدعاء المتضرعين إليه تتك التضرع أسقى دعاء ذو إلهي واء مقلاوي العليم الله قرن يوي وحو قرن يا بنيتهم الصالحة نيده لون أكسن أيو قرن يا وحو أصوب بدأ دوني آخرنا وأو أقيه يويا مركا سداس بو رب سبحانه وتعالى دعائي سوا قبلي او الله سبحانه وتعالى او اغسر فيي نبي الله يوسف. ولذلك وحدثتهين نبي جن عليه الصلاة والسلام يعني وحقت المام قفك حوان منصب اصاحبها درجة له ناك درجة له او قروحنا له ننك اي انتب معسك طلبته يراهدو عني الهي بان كبقيا انو كميدي هاي تضبض نوع اما تضبض قف او خاصك الهي مالنت قيامها او نحر او سنجرين الا ذل عرشه موي عرش الهي هركي سموي او سمع كالجرين تبك حرصاني الهي كميدي. حديث كاس امام البخاري امام المسلم في صحيحيه ما بكوه لنهيا وحو حين كوه لنا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أنه حولي سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله تضبع ما أعضتك كمده وحال حريا حرك إلهي ولوجه ذل عرشي لوجه عرش إلهي ذله يسعس عرفي سلوجه ما لنت عن وحر جرين تضبع ذي المركة نبي تريي إمام عادل من مدحويناء أعضتك مسلمين فمدح انت أنغضا عدل أسميه عدالة أسميه جور سميني وشاب نشأ في عبادة ربه ونبدأ اللي يرأى وعبادة ربه سكو برباري السجن وحويان تتكاس بو كميديان يعني معصي إلهي ما أذن عبادة ربه بو كبرباري مارقي إلا أكوين هذا كقاري ويان كسد حاد وحوي ورجل قلبه معلق بالمساجد قفك قلبه يسو مساجد كحري جماعات كي إمات كوذي كقيب قلك مساجد كي إمات كي سو جعليا كاسنا وحوي عرشك إلهي هركس أيها الرسنة ياوين كان أفراد وحويا ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه لما قفوا إلهي قدرت اسكو جعلات أو جعل كاسكو كل ما كنا كالتاقو مركا الدونك أيها استعال كذاكو كالتاقو أنا الوحكا اسكو جعلاني قبيل أنا اسكو جعلاني قرابا نما اسكو جعلاني يعني مارت حزب نما يقر يمقعيس اسكو جعلاني مصالح دنيوية أنا اسكو جعلاني إلهي درادي كريا إيه استقامة قفتها سنة وكتو سيئة وكتو جعل هذا وي كالسنة وحوي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله مما تنفق يمينه يعني وحو ليه وقف صدقني سآدو قريه آدو قريه صدقه قد مارت بحين أنا ضدك تصنع آدو قريه إلى رسولك وحويري جعنتي سنينك تاوحي بحين يساهي أين بنحن يسوء قالب يعني من إحلاله ويغاني وحبيب الكتابة بحنة يسوات كور غلطة لكن وحلوجة ذا سنة أقرنا يسر لماذا يذيب الوجة يعني الرياضة يستطس كيني كفو قاتبها لدوني كبير وحيلين علماته حدين لكن زكذا سعي وأمد إن هذا زكذا بحنين اللي قبطه ما يدعيسه زكذا هو اللي إعلاننا هي والله موجنا هي مركز وكلاوة اللي باعي قف إنه زكذا يسأسكو ليبا يلا عرقوين أو بحيو وحكرا لم يلي لنا نستطس كنقنيني قفك يعني الربا إن لغو الضيضة قف مسكينه ومحتاجه باحا وماشا انتاجنه وعن عدو حسين يسال لارك إن لغو الضيضة دونينا وحوائينه انت اشتاجه وضدك هرته وضدك سيه سيدتك أقود ضيضان أيضنا معركي يعني والله ليس لطنالاي كمد ما أحويا يعني هو عضي وموجسا كرابا لوجي داوي مركا كان لحاد وحويا وجمال إله خوصك إلهي حرسان إياه وعرش الإله خوصك سحرسان إياه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قف إلهي سبحانه وتعالى كان يسحصه سو كان يياه أنت ربي يسحصوسته يعني ما رتي إن به سأي الميان ذكر إلهي حصوصة إلهي إن به سأي الله الميان ويا ما حرشاهد كي يمتك أو أمتك تضباده ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله يعني حوان يعني منصب يدرج له ولي بحدنا قروح له وقروح له أي أي رتوتر هذا كالا يجمع سياسة الزنا يقول سمي يراهب إني أخاف الله إلهي بان كبق يا إلهي كان وحويا يعني ذاتك عرش الإلهي عرسان أيو أيو كم يدي هاي ويا مركا نبي الله يوسف حوين تاس أو ملاحظة أه أو مارك النعمة ذا كجلته أو انت طلب طيبه ديري إلا الله تتكاس وقدر يا ويا ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ما دام إلهي أو بريي وحسوا أردنا الله إنه كأجيب دعاديسي قالت له كأجيب وحوية إن نبي الله يوسف لحبسه حبسك نفتي سوى محنة كلاوية وامتحان كلاوية لكن وامتحان او كغبت بادي شرقات العلص او كغبت بادي لا معضيق الله وحبسائي حبسك وحوية جركة لنبو عقارسين ايه دينك وحوم عقارسين في عقيدة ذلك وحلمتك لكن زنده يعني دينك هذه بيضا وعيسا لبو يبو جيسانيسا تاسو مركا كدورتين نبي الله يوسف الله نواهو أقبلك ثم مركا كبعد انت كدب مركي دعاء إلهي أو بري ربنا أو كأجيبي بدا لهم يعني عزيز مصر إي أسحاب تيسي بكي أسحاب لجري وحا أعطى أظاهر تأموقتي من بعد ما رأوا الآيات على مريه مركي أركان دبديل ونبي الله يوسف برا أليس تسينا إنو بريي تسينا يا مركي أركان دبديل يا وحا أموقتي الظاهر في عن أمه قطي استسان ليسجننه يعني مارت إني حيران نبي الله يوسف إني حيران أي حيران أي الظاهر تأمه قطيوية حتى حيني مدى انتي لغا جار إن مدى إنو حرناض أي قوانكو جاري مركا ثم بدا لهم ضمير كاس للجمعيي ضمير كان وحد لهم تأه كجراه لجمعيهم تاسي وإليه والنبي يعني منك الإله عزيز مصر ومنك حاسك هوين تان قبي إيه مستشارين في سيلت لتلياشي سيلت لنا ييويا مركا صببت أي اسكتو سين يوسف أو برئ إلا حراب وحويان سيد ابن كثير أوليه رحمه الله وحوليه وكأنهم والله أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أن هذا راودها عن نفسها يعني وحي الربان مرها دي وركي طافي ومقالة دي أوقلي إن ورك أي دميانو أدي يوسف لصارو إنو يهي منك هوانت نفتي دي كبدوني أصيق إنو يهي ظلمي أهان حفسي اللوكي سيقبل دي بري اللوكي دي حدث كودو إنت أسبوعها سلاس أيو مارتي ابن كثير رحمه الله أولي أولي ثم بدا لهم وحا أمو قضي oo raayi ahaan ay isku seen ninkii haas haweenta qabay iyo dadkii la telinay min badii ma raaw markii ay arkeen dabadeed al ayati calaamadihi addalati ala baraati yusuf nabii allah yusuf barinimadiisa tusinay yaani oo shaahidkii hadalkii oo xukumay ah ayaga u jeedo ayay maaragtay yaani waxay isku seen oo u dhaahiray la yastununahu inay xiraam oo xiraam يوسف حتى حين مدى انت اين حرام اي استسين ويا الى ورق او قدمه او ادي يوسف انه قاتدك اي مقلان اي ربان مركا ان المارك هذلك كو قريا لان يعني وحويناك وزير قبويا مركا هلك وزير كي بعد عيبوب اي عيبت اي غاريسا مركا نين كان ادونه يعني مارت او خادمه اسغ هل عيبيو شان ساسو كلبي كودا عيبت اسغ هرعديني لكن أرنكاس وحد أرك الدونتان حبسي سيدان أرك الدون وحكمي بيها وحيالها إلهي سبحانه وتعالى وقوقر قاري دون برا أدي سمي هذا نقوم وقدم محايا لي يعني مركي ملك بقرك أو الرياضة أو الرياضة بقرك يعني منك عزيزك كسر لي بقرك مصر مركو الرياضة أيوحو يعني الرياضة يسيبا يوسف لو كان مركاس يوسف قفصيريا مركو الرياضة فصيروت ايا بقر كوحوليه اي كان نكا اي كان ابو ارمي هل يغير حفصي هل يغسو سال يوسف وديري انو حفصي كبح نبي الله يوسف ما هو قلانا كما بحيبو ليه هاي كل ابو ننكي مرحضة كوها كل نقو وحاد ويديسا هوينكي قعنوه ذا جرجري مقصد كوذوحو اها اي حقرتي وتين بغرت هل ويديو ما نقا يعني ايضا لها مسا ايقا اسكالها هل ويديو مركاسو هوينكي كل من ايا مركو كل ميو أي مركا قرى يعني لذا ولي امرأة العزيز أي قرى يسو لذا هاي الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين برأذي سمركا سيموقاني وين يعني وحوليه دون قال وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم هذا الكاسو ليه مركاسو هوينك كل منا يا الله هذي الدونا وين مركا حبسك نفتيسا برا أبي ما ارتقيبه ينوك قادنا يا وين ودخل معه السجن فتيان هل كان يعني حبسي واقلي وهذا الكواس والسكسو والسكقابين يحكوا كجروا نبي الله يوسف والله حبسي حبسي بوقلي مركو حبسي قلي أي مركة لبا دلن يراء أي حبسي الله سوق شيء لبا بيبا مركة مدو البابا الرؤية بو أركيا رؤية بيبا مركة نبي الله يوسف ويديني مركة الرؤية دو أفسرية لكن انتو ننفسرين كهر أي وحو كهر مرسنية دعوة يسيء دعوة التوحيد وعبادة الله وحده هو إنه ذكي جارسي أيه كبد الله ذي ذكي حبسي كل جري إنه إلهي برا الشرك الكريه ويوحل منك أيه نرك الدون ناوية ودخل معه يعني يوسف لجركي سوحا قلي السجن حبسي وحا قلي فتياني لبدا اللي يرأى أيه حبسي قلي فتياني يعني لبشاب أو لبدا اللي يرأى أيه قلي أو حبسي قلي يوسف قال أحدهما متكود أيا وحويري أو يوسف كويري إني أنيغا أراني يعني وحان إس أركا وانكر يوضيوي رؤية أحان وحان أو أركا يعني أعصير أنيغو ميريو خمرا خمرا أنيغو ميريو بان أركابون وحانكر يوضي أنا خمرا ميري وقال الآخر كيك لنا وحويري إني أراني أموان إس أركي يعني وحان كل ريوضان إسكو أركي أحمل أنيغو سيدو فوق رأسي مضحي قدشيس أنيغو كوضو خبزا كميس أنيغو كوضو يعني مارتي روتي إيام وحلم إذا موفي وعطر أريدبا خبز وحل إذا هذا روتي أنيغو مضح كوضو أيان أركي بولي أو تأكل يعني خبز قاسو تأكل الطير شمبرتي أي عنيسو منه حقيس أي كعنيسو لماذا لماذا الرئي أركيب مكاسي وحيلة لين نبئنا نورا يوسف بتأويله رؤية ذات آن أرقني تفسير كذا فسر كذي هي تعبير تذي نورا نوشي محايل إنا أنه نراك وانكو أرقنا من المحسنين يعني ذاتك ونواناكسن نبكا ماذا إنا تهي أيانكو أرقناي يعني الرؤية ذي نوفسر بيدها هذا الكاسبين هذا مركا لبدا عند اللي يرادها مفسرين توحون بالشيغان وحيليهن أو حفسي اللي لسه قليي وقال لنا إنه بقرق أشقين جرتون مدنا يعني مارتي خبزي يعني أدو بجري يعني كميستا أي أدو بجري مدنا مارتي عينبك أي خمراء غمير جرو أسمين جري مركا كل يوم اللي بدأ ديبال صوحة بسيب إليهن حفسي سوى قلين حفسي مركا سوى قلين نبي رؤية ذاتي أركي مركاسي وحي إليه نبي الله يوسف هذا الكامرك كله ما فسر بيدهن مركاسي وحي راعيا دكوان وناكسان إنه كميديا مركا وحي إليه المفسرين تا سيبيكو أقادين يوسف إنه محسنين تكميديون إن محسنية وناك تمي إنه إياه سيبيكو أقادين مركا ابن كثير وكر مركو كور رميو وحي إليه هاي يعني وحا مشهور نقضي وقد اشتهر في السجن حبس يجيبه عن كل نقض يوسف لأن يعني تقريبا إلى تدرسنا وكجري سما سيد الله شيء أنا أركض إن شاء الله تعالى إلى تدرسنا بمارته بضع سنين القرآن كليه لكن علماء إلى تدرسنا أي شيء إنه حبس لا يكون حجرة مركب مشهور وحكم نقضي حق بالجودي تقسني ماذا وحوها يستبو الضبط وحكسية أمانة ذي بدك أي أركان يعني أمانة أو أمانة بذيها رمت أي شيء يعني أخلاق ونكسب وضد كل دقمة عبادة بدن أولي هو عبادة استا وحوليه تعبير الرؤيا أبو يقانا ضد الرياض وفسرة يعني ضد حب السب وإحسان السمية أو كل حرا كون جرب وصاب وغدا حقوق إليه نو استاجا وحبس قد حديثا وحيال الله سكرم ابن كثير ترنا يرحمه الله تعالى يعني وحص ودل مرك ما دام وناجي لا نضط مكيس الحريين والس برتا نك عني نك وناك الله بضبه والس برنا يصير عم يدتك إيش كبرتا لأن حفظ الكوه ده حجرا ما هو البيس الجوجان يعني غفر بي الطبيعي دي سيدق الكيسة وموقنا ياويا مرك وناد أي كو أركان سداس بمرك هذا الكو أرم ياوي ودخل معه ودخل وحاج لي معه يوسف لجر كيسة السجن حفظ بي وحاج لي فتياني لبدا اللي يراه بالله قشيويا مرك فتيانك هذا وحلوجي ذا شابان لبدا اللي يراه لوجي ذا لكن waxaa noqon karaan yaani waxay noqon karaan laba adoon way noqon karaan waxay kala noqon karaan laba khaadim oo adooma ahayn laakiin shaqo meesh u doontay oo shaqala ahana waa lagu magacaabi karaa weeyaan qaal ahaduhuma midkood ayaa wuxuu yiri inni arani a'siru khamra inni aniga yaani arani wanis arka yaani waxa loo jeeda inni ra'aytuni oo kala wa wanis arkay marka waxay ka cabireen ficil mudari ay ka cabireen baynama al-rabi ficil maadi in laga cabiro arani buu yiri yaani markaas asalkeedu wuxuu ra'aytuni inay yiraadaan waxay leeyihiin mufassiriinta waxa looga cabiray ficilka mudari waxa looga dhigay maadigi inta laga jeesto mudari looga cabiray istixbaran litilka suurati al-ajiba suurada ajaaib kale in la keensado ruuxa aad u qiimo badan weey in la keensado oo la soo haadirsado la keeno ayaa sida loo yeelay إني أراني وحان أركي أعصر أني وميريو يعني مروجنا يو ميريو ويان خمرا يعني حد فيري ماشو كده لا إني أراني أعصر عنبا ماشو كده لا عنب كيبا انت اللي سكبها في أي خمرا لقدي لأن وحيليهم يعني وحوي وتسمية الشيء باسم ما يقول إليه شيء قال لهم أقعابه waxa ugu ahaan doon laana cinabka markii la miiro cinabka markaa miirtid waxa isku bedelaya khamra isku bedelaya khamra la miiro marka khamradiiba marka maadaama uu khamra noqonayo ayaa sheegi cinabka ahaa khamradii lagu tilmaamay biilay inni arani a'siru khamra aniga oo yaani cinabki miiray si aan khamra uga sameeyo ayaan is arkay oo ku riyooday وقال الآخر كان كلنا وحيري إني أراني وانس أركي أي رأيتني وي وانس أركي أحمل فوق رأسي ماذا حيث دشي سأني وكسيده خبزا كنس أني وكسيده بان أركي كنس تاسو تأكله تأكل الطير شمبرت أي عنيسو منه حقي سأيك عنيسو لما داسه يؤو لبر يؤو لياب لأي أركي بركاسي وحيري هذين نبئنا نور يوسف بتأويله أي بتفسيره تفسير كأيلاد هاي نوشيك هي أمر كيدو حقود دنبيني إنا أنه نراك وانكو أرقنا من المحسنين ذاتك وانوناكسن نتكن إذناتاي قال النبي الله يوسف حويري لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما قال النبي الله يوسف حويري لبديني انتو سن يعني الرؤية أفسرني iyo muqaddimo ka hor marsanaya aayada marka hore wuxuu tusinaya inuu iyo aayada ku xigtada labadaas aayadood oo ruuyada fasirideedi iyo saddex aayadood weeyaan yaani taqriban ila afar aayadood ba ka soo horayso ruuyada fasirkeedii weeyaan afarta aayadood qaybaha hore wuxuu isku tusinaya inuu sheygan tacbiir ruuyaha ay hadda u soo raasadeen inuu yahay shay ilaahay uu baray oo cilmi maarka laduni ahoo ilaahay uu siiyay inuu yahay sababta ilaahay cilmiga ku siiyana uu sharxiyo diintii kufriga nacay oo karaasaday oo ka tagay yacni aan jahdi ku sameeyoona raacin markaasaan diinu tawxiid anigii asalkaygii buu taqirsanaya aabbahay awoogay awowayaashay inay maarata dad ambiye ay ahaayeen diinkoodii oo diinu tawxiid ahaaban qaatay asbaabaas rabbi ugu baray subxaana wa ta'aala buuni marka ka bacdi buu u sii sharxi yaani shirkiga uu ka anfini marka ka bacdi buu wuxuu ka reebayaa aalihada mutaaddidka ah ee dadka reer masar ay caabudaan iyo wax lamid uu ka reebay markaas waxay caabudayaan inay yihiin asmaa ay ayagu iska magacowdeen inay yihiin ayso wax cibaado astaahilin buu marka sharxayaa wiil qaala marka wuxuu yiri laa yaatiikuma idin iman mayo taaamun raashin idin may imaado oo xabsiga dhexdiis inta ku jirtaan cunnada la idiin keenaya idiinma imaanayso tacaam cunnadaasoo turzaqaanihi laydinku irsaaqayo laydin siinayo cunno maanta risq laydin kaga dhigayo yacni cuntadaas idiinma timaado ilaa hadday timaado nabba'tukumaa waan idiin sheegi bita'wiilihi tacaamkaas raashinkaasi tafsiirkiisa baan idiin sheegaya qabla an ya'tiyakumaa intaysan idiin imaanin labadiinna raashinka uusan idiin imaan ka hor baan yacni tafsiirkiisa idiin sheegi doona oon leeyahay raashinka noocaas oo noocaasa ayaa maanta raashin laydinkaga dhigaya berri wuxuu u sheegi doonaa nooca iyo noocaas baa maarata waqti fulaan la idiin siin doona yacni waa qeyb oo ilaahay ogeysiiyey wey غيب ربي او طالع سيه ويا مركا تاسا بدي شيء وحو قولي هذا الكاتب ان اي مركا هورك وكالصوان هذا حالك مركا خيرك او شيء توحيدك او فري يعني خفك مركا وقاليه كو كالصوان يعني كالصواني مركا او كا يعني مارتي اي اديك او كالصواني كا كقولي يهيو ادك او كالصوان يعني وحاك اشيك مركا كبعد انو اخبري او بدنته waxaa dusheegtay inuu aqbalay qayb badan tahay marka tan kalsoonida uu raba tamaana inuu ku sameeyo qalbigooda uu dajiyo oo kalsooni iyo tiqo uu ka helo buu dooriyo markaas uu fasiro yiri dhalikuma kinas yaani ma aragtay aan ka waramayo dhalikuma yaani wuxuu ishaaraya ta'wiilkaas weeye tafsiirka ayuu ishaaraya iyo inuu qaybka ka waramo qaybka inuu ka waramo iyo رؤيته او فسريه ايو ما رتي ارمهاسي مما كي ايو كمي بيهي علمني او ابري ربي اني ربي ايو او ابري الله با ابري وحي با او بيسيه وي اي وحا كحانه ايو يعني ما رتي حدق فيرس ايو يعني ما رتي محالي لغفال ايو وحلا ميلا انكو اوغادي ما اهوية كاهن نمكو ما اوغادي وحي با كو اوغادي بولي محايا لاني اني تركت وان تقي يعني وان ديري تركك بمعنى الجحد بالإراد وان ديري وان كفق هذا وان كده إرادة وي الجحد والاجتناب بالإراد وان كتك وان ديري ملة قوم تدينت لا يؤمنون عن رمينين بالله الله عن رميسنين وهم أيهبا بالآخرة مارين تقيامهنا هم أيهبا كافرون كوكو قالوا بيا كواسا دين كودين نعي وان ديري وان كفق هذه بوليه مركا صوت تاسبان كوي علي هذا الكاسوني واتبعت وحن راعي ملة آبائي آبياشي دين كودي بان راعي ودين التوحيدة إبراهيم إبراهيم آبياشي وإسحاق إسحاق ويعقوب يعقوب آبياشي لا سن دين كودي الراعي وانبياء الإلهي وصد شيء أوي ما كان لنا عمل ما ما أحاني وحن قعن صحينا ما وحتوصلنا ما أن نشرك إنا وذاجنه بالله الله من شيء وحكم إنا لو وذاجنه وحنا قسوا روبيا مقعن صحيا ما أهوه ذلك من فضل الله علينا ذلك التوحيد كاس أو يعني ملة إبراهيم إنا انقاذنه توحيد كالله أن وحيدنه شرك يمارت أهل كيسو آن عناه من فضل الله الله تيرات سين تيسويا علينا أما تيرات نسيه وعلى الناس دتكنا اوسيه مكو توحيدك الهي تسي او دتك كلو انغا ان هينا الهي او توحيدك تسي وي ودارسين وي فضل الهي وي ولكن نس اكثر الناس دتك بدنكود لا يشكرون الهي نعمه او غلاي كو كشكريه ما اويا مركا ارينتان وا يعني وحو كورم شي غيب اه غيب كانوا انبيياد وحي كو اوغاتا وحي كو اوغادا وحي بين كو اوغادا نبي الله يوسف والنبي الهي وحي بونا كو اوغاداي او سدا لوغو شيغي وي قال لا ياتيكما ابن ايمان مايو طعام عنا ابن ايمان ميسو عنادا سو ترزقانه لا يدن كو ارزاقيو او رزقي اهان حبسي دخديس لا يدن كو سينايو ايدين ما تيمادو الا حدا ايدين تيمادو نباتكما وان ايدين ورمي بتاويل تفسير كذا ايدين ورمي نوع اي تحي ايان ايدين شيغي قبل ان ياتيكما انتو سراشينك ايدين ايمان يعني نبي الله عيسى رسول الله معجزات كيس وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون يعني معجزات كمثال وحن ذين ورميا وحطون إنسان وحط كيستان لبذر أب كيستان إنسان وذين ورميا مرك إلهي بأشيغي وحين أغانيا إن ما ركتي أرمتني أي وحي كي أغانيا ذلكما لبذر ذيب الله خطابيا كي ناس أو مارت تأويلك رويضا أنفسراء يغيب كأنك ورميه مما كيبه كمديها علمني أو إبري ربي أنا ربي جيجا معبود كيجو خالق كيجو الله أو إبري ويا محايا للسببتا يعني وإلهام وحي إله إسيه ويا ما أهان سحر يكهانو يتنجيم يوحل من الحكو أغادي ما أها سلا سولية إني تركت سببت مرك علمنا أو كوهل أي شيء إني أنا تركت وانتقي بمعنى وان ديني وانا نكفو قادي تعمساسا ليدان تركي معنية هذا لقى مقادنا لقى فحني ماي اني تركت مركان لذا انو النبي الله يوسف يعني مركي هر كان متلبسا بدينهم لقى قادنا دين كودينو كدح جري ومركا اوكتك لقى مقادنا لقى مقادنا لكن محايل النبي الله يوسف مر نبي الله يوسف مر ما أوصل كزول دين إبراهيم دين تلم إبراهيم إنه كسوجي كما أورن زول مر كوا بمعنى الاجتناب والجحد بالي هذا والامتناع وان ديذي إني تركت وان ديذي أو مارتي يعني وان كتير هذاوي ملة قوم ضد دين تود ودين مشركين تيوي لا يؤمنون بالله الله الرميسنين وهم بالآخرة دارت آخرنا هم أيهم كافرون وقوقوا قالوا بيهين بذن الله يوم الآخرة الرميسنين دين كوذبا يعني ما رأيتك كتغي أو نعيه واتبعت مركزا وحن راعي ملة آبائي آبياشي دين توذي إبراهيم أها وإسحاق إسحاق أها ويعقوب أها إبراهيم على قصر بالله محايل أصل الله توحيدك أو دينكي أو سعديبي إسحاقنا أسقى دلي إسحاقنا يعقوب وصيد دلي يعقوبنا يوسف وصيد دلي ويان مركو أفرت النبي وكو أكثر سنة يوسف ويان ما كان لنا أن نقنو ما أهاني يعني ما كان ذا نواتي أن طور جل صومر نير بمعنى ما صح والاستقام ذلك ويان أن نقو وحنا قد دعيو ومن نقصو روب معها مركو جمع وجمعنا أسقى إيه أنبي يذيب وصوش يغم يعيوه ويان إبراهيم إسحاق يعقوب لوجين أم شرك إنا وذا جنو بالله الله من شيء وحننا لو ذا جنة وحسا كسو حرينا لو ذا جنة وحنا قسو روبي معه ذلك من فضل الله علينا وحو إشارة يا مركة توحيد كاسي إيمانك إلهي أوسيي وحو إشارة يا يعني شرك إلهي أكديري أي إشارة يا ذلك أرنكاس من فضل الله الله ديراتين في سيوي علينا أن نقول ديراتين يعني وعلى الناس ذاتك كلمة ديراتين ولكن أكثر الناس ذاتك بذنكوذو لا يشكرون النعمة إلهي أقرأي كما الشكريان أي كم انتهى إرسال الرسل رسول شاء الله صادره وحيقه إلهي سيه يعني مارت كتب له سودجيه وانا أقول الله فرا كما الشكريان انت بذن وكو كفريان ويكل إحلانه كفري نعم شكري جيبه عقوبة دلان كفر بعقوبة دلان ويا يعني وحي عقوبة دلان نعمة إلهي يعني كفر بعقوبة دلان ويا الله سبحانه وتعالى